بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخطاء شائعة. نبدأ اليوم بهذا الخطأ الذي نجده على ألسنة بعض الناس، إذا تكلم كثيرا فلم يفهم من يكلمه، قال له باللهجة العامية: احنا بنقرأ في سورة عبس. ماذا يقصد؟ يقصد: هل انا اتكلم بكلام غير مفهوم؟ وهذا خطأ، لانه شبه الكلام الغير مفهوم بسورة عبس وتولى. ومعنى ذلك ان القرآن كلام غير مفهوم، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكلمة احنا بنقرأ في سورة عبس هذا كلام غير صحيح، وينبغي للمسلم ألا يقول هذه الكلمة، لأن هذا فيها تنقص للقرآن الكريم. تعالوا إلى شيء آخر وكلمة أخرى وخطأ آخر كثير في حياة بعض الناس. يسأله: أخبار فلان إيه؟ يقول: البقية في حياتك. البقية في حياتك يعني إيه؟ يعني مات. أو يأتي يعزي إنسان فيقول له: البقية في حياتك في أخيك أو في ابنك. ماذا يعني البقية في حياتك؟ يعني مات هذا الميت وبقيت من حياته مدة، فهو ينقلها، يدعو الله عز وجل أن ينقل البقية الباقية من حياة هذا الميت في حياتك أنت فيطول عمرك. وهذا الكلام ليس صحيحا. البقية في حياتك ده ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يموت وهو ناقص شيئا من عمره أبدا، لأن الله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك ينبغي ألا تقول البقية في حياتك أبدا، بل تقول البقاء لله، أو تقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أو تقول له: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو نحو ذلك، أو غفر الله لميتك، أو رزقك الله الصبر والسلوان، أي شيء من هذه التعزية الجائزة. أما البقية في حياتك هذه ليست صحيحة، لأنه لم يمت وفي عمره شيء. بل ثبت هناك حديث جميل أحب أن أقرأه عليكم، حديث رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني في صحيح الجامع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان إذا استبطى عليه الرزق لا يطلبه بمعصية الله. يقول: قدمت في كم مكان لكي أجد وظيفة فلم أجد، ليس أمامي إلا البنك الربوي، أعمل موظفا بالبنك الربوي؟ لا طبعا، لا يجوز. أنا أحاول منذ سنة في وظيفة وليس أمامي إلا أن أعمل في فندق يقدم الخمر للناس، لا طبعا لا يجوز. لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هنا خطأ آخر، حينما يسأل عن فلان أخبره إيه ويريد أن يخبره أنه مات، ما أخبر فلان عمك فلان أخبره إيه؟ ربنا افتكر، يعني بربنا افتكر يعني مات، قبض الله روحه. هذه الكلمة إذا تأملتها ربنا افتكر وجدتها كلمة خاطئة، لأن الافتكار معناه التذكر، والتذكر لا يكون إلا بعد نسيان، والله عز وجل لا ينسى، الله تبارك وتعالى لا ينسى. فلا تقل ربنا افتكره، قل له إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، لكن لا تقل ربنا افتكر. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه على لسان موسى في القرآن الكريم، لا يضل ربي ولا ينسى، فالله عز وجل لا ينسى سبحانه وتعالى، منزه عن النسيان، منزه عن النوم، منزه عن التعب، منزه عن النقص، والله عز وجل له كل صفات الكمال سبحانه وتعالى. فكلمة ربنا افتكروا هذه كلمة خاطئة لا ينبغي أن تقولها أخي المسلم، ولذلك ينبغي أن تنظر إلى الألفاظ التي تخرج من فمك لكي تكون موافقة للشرع، لأنك تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. بعد ما اتخرج المحصله هتبقى صفر، ما لقيتش الفرصه اللي هي متاحه ليا اللي انا اقدر اثبت فيها نفسي، هنعمل ايه؟ ندور نشرج ولا نشحك؟ لازم نشتغل اي حاجه عشان نوكل اولاد. يبقى انصح برضو اي بنت معاها شهاده تدور بيها على وظيفه كويسه لو في بلد فيها شغل اصلا عشان تشتغل فيها. مشكله الشعب الناس اللي زينا، مفيش حد بيسال ولا حد بيرد عليه، بلد بتاعت شهادات. علامه معناها الخطر، ياتيكم في الاوقات التاليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، عدنا لكم بفضل الله، وما زلنا مع الأخطاء الشائعة، وهذا خطأ عجيب جدا. بعض الناس إذا رأى خطرا قال يا رب يا ساتر، يا رب يا ساتر، يا رب يا ساتر، يا رب يا ساتر. الله عز وجل لا يصب بالساتر. الساتر هذا ما هو؟ أولا الساتر ليست من أسماء الله، ثانيا الساتر هو الحاجز بين الشيئين. أنا أعلم أنه يريد أن يطلب الستر من الله تبارك وتعالى، لكن هو أخطأ. أنا صحيح لك، قل يا ربي يا ستير، يا ربي يا ستير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عند أبي داود وغيره سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، لم يقل إن الله حيي ساتر. إذن لا تقل يا ربي يا ساتر يا ربي، قل يا ربي يا ستير، يا ربي يا ستير. صحح المعلومة، لأنني أعلم أنك تحب الله ورسوله وتحب أن تكون ألفاظك كلها سارية على الشرع الصحيح. إذن كلمة يا ربي يا ساتر ليست صحيحة، والصحيح يا ستير. خطأ آخر، يعتقد بعض الناس أن أول مخلوق خلقه الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيح. طيب كيف عرفت أن بعض الناس يعتقدون هذا؟ بعض الناس يعتقدون هذا، أن أول مخلوق خلقه الله هو رسول الله. بعض الناس في التواشيح التي قبل الفجر يقول يا رسول الله، يا أول خلق الله وخاتم رسول الله، يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. هذا الكلام ليس صحيح. إذن ما هو أول خلق الله. تعالى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبنا عليه كما ثبت عند أبي داود والترمذي وقال حسن صحيح. عبادة بن الصامت يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أول ما خلق الله يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى يوم القيامة. اكتب مقادير كل شيء حتى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق ككل المخلوقات. تعال معي إلى خطأ آخر أيضا يتعلق بحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور العرش، وهذا ليس صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلق ككل البشر، الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم خلقت كما خلقت، لست ملكا من الملائكة ولم أخلق من نور ولا جن، أنا بشر عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول أيضا في التواشيح يا أول خلق الله وخاتم رسل الله يا نور عرش الله، يا نور عرش الله. يحتمل أمرين، إما أن يكون خلق من نور وهذا خطأ كما بينا، أو أن يظن أن هو الذي يضيء العرش وهذا ليس صحيح. وإلا فقبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم كان العرش مظلما، هذا ليس صحيحا. إذن كلمة يا رسول الله يا نور عرش الله هذا ليس صحيحا، بل الله عز وجل يقول الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. تعال معي إلى خطأ آخر، وهذا الخطأ بعض الناس إذا سئل أين الله، اجلس كده الآن قبل أن تسمع هذه الحلقة واسأل من حولك أين الله، يقول ربنا في كل مكان. هذه الإجابة خاطئة، ربنا في كل مكان لا. أين الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم أنه سأل الجارية أين الله فأشارت إلى السماء وقالت في السماء. إذن أين الله؟ في السماء. والقرآن يقول هذا، قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، لم يقل أأمنتم من اللي في كل مكان، أأمنتم من الذي في كل مكان أن يخسف بكم الأرض. والله عز وجل فوق سبع سماوات مستو على العرش بكيفية تليق بجلاله وعظمته لا نعلمها. الدليل قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. إذا نسمع بعض الناس يقولون الله في كل مكان، نعم الله في كل مكان بعلمه وقدرته وإحاطته، إذا قصد هذا فهذا كلام صحيح، لكن الله بذاته فوق سبع سماوات. ما معنى قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم؟ هذه معية العلم، الله عز وجل في كل مكان بعلمه مع كل إنسان يعلم ما يفعل سبحانه وتعالى، فهذه معية العلم. والعلماء قالوا الآية ابتدأت بالعلم واختتمت بالعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وانتهت إن الله بكل شيء عليم، فهذه معية العلم. لكن معية الذات، لكن الله عز وجل فوق سبع سماوات كما أوضحنا. إذن هذه أمور مهمة ينبغي الإنسان أن يعرفها. وإذا علمت أن الله تبارك وتعالى معك في كل مكان بعلمه وإحاطته، ماذا يجب عليك؟ يجب أن تراقب الله، يجب أن تعلم أنه مطلع عليك، ناظر إليك. فإياك أن تعصى الله فإن الله يراك، إياك أن تقبل الرشوة، أن تقبل الرشوة فإن الله يراك، إياك أن تنظر إلى محرم فإن الله يراك. انتبه، الله فوقك، الله يراك، الملكان يسجلان. فأنت لم تترك سدى. أخي الكريم، أقول لك كن مع الله يكن الله معك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.